بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب مفسدات الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا، وبالسجود السهو بفضيلة، وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة، وبالأكل والشرب، وبالكلام عمدا إلا لإصلاح الصلاة، فتبطل بكثيره دون يسيره، وبالنفخ عمدا، وبالحدث، وبذكر الفائتة، وبالقيء إن تعمده، وبزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية، وبزيادة ركعتين في الثنائية، وبالسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة، وبترك القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن وطال، والله أعلم. هذا الباب يتحدث فيه المصنف عن مفسدات الصلاة، يعني مبطلات الصلاة، معناها الأمور التي إذا حدثت أثناء الصلاة أبطلتها. ومبطلات الصلاة يعني كثيرة، ذكر المصنف منها جملة، وأولها الضحك عمدا أو سهوا. فمن مبطلات الصلاة الضحك، والضحك هو الذي يكون فيه صوت، والذي يكون فيه صوت، ولذلك بعضهم يعبر بالقهقه، لان هي الضحك بصوت. فالضحك هو القهقه التي عبر بها يعني بعضهم. والضحك هو مناف للصلاة بطبيعة الحال، ولذلك لا يغتفر مطلقا. متى ما ضحك الإنسان في الصلاة بطلت صلاته مطلقا، سواء حصل منه ذلك عمدا أو سهوا أو غلبة. فهو أشد حتى من الكلام، لأن الكلام أحيانا يشرع في الصلاة، بينما الضحك لا يشرع أبدا لشدة منافاته للصلاة، لذلك هو مبطل مطلقا. متى ما حدث أبطل الصلاة. والمصنف هنا يحترز من التبسم. التبسم لا يبطل الصلاة إلا إذا كثر أبطل الصلاة، لأنه يصبح من الأفعال كثيرة. أما إذا كان يعني يسيرا فلا يبطل الصلاة ولا شيء فيه، وإن كان متوسطا ففي سهوه سجود. ولذلك قال المصنف: وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا، وكذلك يعني غلبة. طبعا القهقه عندنا في المذهب تبطل الصلاة، لكنها لا تنقض الوضوء، فهو يستطيع أن يستأنف الصلاة من جديد بنفس الوضوء، لأن القهقه ليست من نواقض الوضوء كما سبق. وبالسجود السهو للفضيلة كذلك أيضا من مبطلات الصلاة، السجود السهو لترك فضيلة. نحن مر معنا فضائل الصلاة أو مستحبات الصلاة أو مندوبات الصلاة، طبعا سيأتينا في باب السهو أنه لا يسجد إلا لترك سنة مؤكدة، أما الفضيلة فلا يسجد لها. ومن سجد لها عمدا أو جهلا بطلت صلاته إذا كان سجوده قبل السلام، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها من غير سبب، لأن هذا هاتان السجدتان تعتبران زيادة في الصلاة، يعني أدخل في الصلاة سجدتين من غير السبب، لأن الفضيلة ليست سببا للسجود، ترك الفضيلة ليس سببا للسجود. فالسجود للفضيلة قبل السلام مبطل إن كان عمدا أو جهلا، وأما إن كان سهوا فلا يبطل. أيوة هذا شيء، هذا أيضا مقيد بما إذا لم يكن مقتديا بمن يرى السجود لذلك. فإذا كان الإمام يرى السجود لهذه الفضيلة فيجب على المأموم أن يتبعه ولا تبطل صلاته، بل هو مطلوب منه أن يتابع الإمام، لأن العبرة في في في في الصلاة في صلاة الجماعة بمذهب الإمام، ما يراه الإمام من مذهب يتبعه المأموم فيه ولو كان مخالفا لمذهبه، لأنه مطلوب متابعة الإمام فيما يشرع، وما دام هذا الأمر مشروع فيكون الاتباع واجب، وبالتالي هو هذا محله ما لم يكن أيضا مقتديا بإمام يرى السجود لهذه الفضيلة، لأنه قد تكون ليست فضيلة بل هي واجبة أو سنة في مذهب الإمام، فيسجد لتركها فيتبعه المأموم. لا، إذا كان جهلا لا يتبعه، إذا كان هذا الأمر ليس هناك يعني رأيه ويتبعه صحيح، مسألة يعني شاذة لا يتبعه. أي نعم. الشيخ اللي طهطه ومأموم يخرج من الصف. أي نعم، مسألة المأموم قهقهة المأموم هي مثل قهقهة غيره في كونها تبطل الصلاة، مثل الإمام مثل المنفرد اللي هو الفذ، لكن المأموم لا يقطع صلاته بل يستمر فيها، وهذا يسمى عندنا في المغرب يسمى مساجين الإمام. هناك بعض الحالات التي يسجن فيها المأموم، أي يلزم بالبقاء مع الإمام رغم بطلان صلاته مراعاة للقول بصحتها، فإذا قهقها المأموم بقي خلف إمامه مع أن صلاته باطلة فيسجن مع الإمام، أي يبقى مع الإمام، فإذا انتهت صلاة الإمام قام وقضى تلك الصلاة. طبعا هذا ما لم يترتب على ضحكه التشويش على الآخرين، فإن كان هو مستمر في هذا الضحك ويشوش على الآخرين وقد يضحكهم فهنا يقطع الصلاة، وكذلك أيضا ما لم يكن الوقت ضيقا، فإن كان الوقت ضيق قد يخرج الوقت فأيضا يقطع الصلاة ويدخلها من جديد. هو يبقى كما كان، لا يحدث شيئا، يبقى كما كان، يبقى مستمرا، لا يفارقه، يبقى مستمرا في صلاته مراعاة، لأن كل مساجين الإمام فيها قول بعدم البطلان، وبالتالي هو يبقى على كأن صلاته صحيحة، لكنه يعيدها لأن المذهب أنها باطلة. نعم. وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة. كذلك أيضا من بطلات الصلاة تعمد زيادة ركن فعلي، تعمد زيادة ركن فعلي كركعة أو سجدة. فإذا تعمد الإنسان زيادة ركعة كاملة أو زيادة ركوع أو زيادة سجدة واحدة بطلت صلاته بخلاف من تعمد زيادة ركن قولي كالفاتحة مثلا متعمد قراءتها مرة ثانية فالمشهور في المذهب أن ذلك لا يبطل الصلاة. من تعمد زيادة الركن القولي كالفاتحة لا تبطل صلاته. وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة. وبالأكل والشرب كذلك أيضا من مبطلات الصلاة تعمد الأكل أو الشرب. إذا أكل الإنسان عامدا أو شرب عامدا أثناء الصلاة بطلت صلاته، لأن الأكل والشرب منافيان للصلاة فتبطل صلاته. وليس من الأكل ابتلاع ما بين الأسنان أو ما بقي في فمه من بقايا الطعام، فهذا ليس من الأكل ولا يبطل الصلاة. لو ابتلع شيئا كان في فمه من الطعام هذا لا يبطل الصلاة، إنما تبطل الصلاة بالأكل المستأنف، يعني استأنف أكلا بعد أن شرع في الصلاة تناول مأكولا أو مشروبا. أي نعم، حتى لو فعل ذلك لا تبطل صلاته. أي نعم، يعني أكل اللي في فمه قليل كان أو كثير. أي نعم. وبالكلام عمدا كذلك أيضا من مبطلات الصلاة الكلام عمدا. الإنسان إذا تكلم في الصلاة عمدا حتى لو كان كلامه ليس مفهوما، مجرد إخراج صوت من فمه، فهذا مبطل للصلاة. مقصود بالكلام هنا تعمد إخراج الصوت من الفم ولو لم يكن كلاما مفهوما، فهذا أيضا مبطل للصلاة. التثاؤب لا يضر، لكن إذا كان هو تعمد أنه يخرج معها صوت يكون مبطل، لكن هذا عمدا. إذا جاء يعني غلبة تبعا للتثاؤب فهذا يعني لا شيء فيه، لكن إذا هو تعمد ذلك فيعتبر هذا تعمد إخراج صوت من الفم، وبالتالي يعتبر مبطلا لأنه مناف للصلاة. وهذا الكلام مبطل حتى لو وجب على الإنسان. إنسان قد يجب عليه الكلام، كأن يتكلم لإنقاذ طفل مثلا من الوقوع مثلا في نار أو في حفرة أو أعمى، فهذا واجب من أجل إنقاذ النفس، لكنه في نفس الوقت مبطل للصلاة. كونه واجبا لا يمنع من بطلان الصلاة. ثم استثنى من الكلام المبطل، استثنى الكلام لإصلاح الصلاة. إذا كان الكلام لأجل إصلاح الصلاة فهذا ليس مبطلا، ولكن بالشروط. منها أن لا يفهم الإمام بغير الكلام، معناها يسبح له ولم يفهم. أن لا يفهم بغير الكلام، ثانيا أن يقتصر في الكلام على قدر الحاجة، قدر ما يحصل به التفاهم. ثانيا أن يكون الكلام يسيرا في نفسه، يعني ما يجلس يتحدث يعني كثيرا، يعني يناقشون حتى يعني يتفاهمون، لا، لابد يكون الكلام أولا يختصر فيه على قدر الحاجة، ثانيا أن يكون هو نفسه يسيرا، ليس كلاما يعني كثيرا وطويلا. فإذا كان فإذا طال كلام أيضا بطلت بطلت الصلاة. ما يشرع النقاش لا يعني هو بقدر ما يفهم فقط بقدر ما يفهم ال بقدر ما يفهم الإمام مقصود المأموم. أي نعم. مقصود المأموم يخطئ فيرد الإمام إلى شيء خطأ. فإذا نبأ ذلك مأموم آخر فيرد على هذا المأموم بالتصحيح أن أرى خطأ. لا هي الصلاة ليست محل نقاش يعني. ليست محل نقاش. فالإمام إذا نبه المأموم بشكل خاطئ هو لن يتجاوب مع هذا الأمر. يعني سيعرف أنه خطأ. وإذا تجاوب مع خطأ يكون هذا مصيبة أيضا. ف يعني هذا هو المفترض. أي نعم. شيخ أحيانا الإمام كان يخطئ بالطبع. في الصف الرابع أو الخامس يعني أول صف الصف يبي يسمي الإمام عندي خطأ. طيب في الصف الأول قاعد يردون عليه بصوت واطي عشان يسمع الإمام. أنت اللي في الصف الخامس أو الرابع أو أول صف بالصف عشان يسمع الإمام. لا هو ليس هذا مطلوب. من كان بعيدا من الإمام لا يطلب منه الفتح عليه. ولذلك هو ينبغي أن يكون من يلي الإمام يكون ممن يعرف أحكام الصلاة. يعرف كيف يصلح للإمام. ولذلك هذا الأمر يوكل لمن هم أمام الإمام. خاصة أن هذا الفتح أحيانا يكون لا تتوقف عليه صحة الصلاة. قد يكون هو يقرأ مثلا سورة فيتجاوز آية أو أبدلها بآية ودخل في آية بسورة يعني أخرى. فواحد بعيد لا يطلب منه أن يرفع صوته من أجل هذا الأمر. وإنما يترك الأمر لمن هم خلف الإمام. وزيارة الشيخ في الشرط يعني بيذكر الإمام كلمة لكن يعني يقرأ قدر كبير زيارة. هو ما في مشكلة إذا يعني قرأ من أجل أن يفتح عليه إذا توقف الإمام. طبعا هو الإمام يفتح عليه إذا توقف إذا طلب الفتح معناه توقف ينتظر من يفتح عليه أو غير المعنى يعني أخطأ في القراءة يعني غير معنى الكلمة نطق بها نطق غير صحيح يعني مرفوعة مثلا خفضها أو فتحها أو أبدل حرفا بحرف هذا هنا يفتح عليه مع ذلك لا يفتح أصلا لا يطلب الفتح على الإمام. لو نسي آية وقرأ ما بعدها لا يفتح عليه. أي نعم. شيخ الكلام الآن من المأموم إذا تفاهم مع القراءة سبحان الله غير شعور فتكلم مثلا الإمام يتكلم وقالت اليهود وزين بن الله وقال النصارى فقال لعنة الله عليه. هو إذا قالها سهوا أي سهوا لا يبطل الصلاة. الكلام سهوا لا يبطل الصلاة ما لم يكفر أيضا. تالي إذا قالها سهوا لا تبطل صلاته وليس عليه السجود لأنه مأموم خلف الإمام. أما عمدا فعمدا تبطل. أي نعم. حتى لو مثلا فيه ذكر لو قال الإمام قل هو الله أحد فقال المأموم مثلا سبحان الله. أي نعم الكلام يعني مبطل إذا تعمده. سبحان الواحد سبحان الأحد. أي نعم. ما ينفع. أي نعم. استثنوا من ذلك ذكر المطلوب في محله مثل تسمية العاطس مثل أو حمد العاطس. أي. وبالكلام عمدا إلا لإصلاح الصلاة فتبطل بكثيره دون يسيره. وبالنفخ عمدا كذلك أيضا من مبطلات الصلاة النفخ بالفم عمدا. النفخ بالفم عمدا هذا كالكلام مبطل. وأما النفخ بالأنف فهذا ليس مبطلا إلا إذا كثر بحيث يصبح يعني عبثا فهذا يكون مبطلا من هذا الباب. أما النفخ بالفم فهو مثل الكلام. وبالحدث كذلك أيضا تبطل الصلاة بالحدث. يعني الحدث مبطل للصلاة سواء تذكره أو طرأ عليه، فإذا تذكر أنه ليس على طهارة أنه محدث بطلت صلاته مباشرة، بمجرد التذكر بطلت صلاته تلقائيا. كذلك لو طرأ عليه الحدث أيضا في الصلاة بطلت صلاته أيضا. فالحدث مبطل سواء تذكره أو طرأ عليه أثناء الصلاة. وبذكر الفائتة كذلك أيضا من مبطلات الصلاة ذكر الفائتة. ذكر الفائتة، الفائتة مقصود بها الفريضة التي ما زالت في ذمته، يعني إما أنه لم يصلها أصلا أو صلاها صلاة باطلة، هذه الفائتة. الفائتة إذا تذكرها الإنسان وهو أثناء صلاة أخرى أي أثناء فريضة أخرى بطلت هذه الفريضة التي هو فيها بسبب تذكره للفائتة. لماذا تبطل؟ لأن الفائتة يجب تقديمها على الحاضرة، ولكن هذا بالنسبة ليسير الفوائد. يسير الفوائد اللي هو من 1 إلى 5، هذا هو اللي إذا تذكره الإنسان بطلت الصلاة التي هو فيها، لأنه يجب عليه أن يقدم عليها الفوائد اليسيرة اللي هي من 1 إلى 5. طبعا لو لم يعني هو ذكر بأن تبطل بذكر الفائتة، ولكن الصحيح أن هناك تفصيل. أولا تذكر الفائتة يوجب قطع الصلاة الحاضرة، بمعنى إذا كنت في صلاة في فريضة في أثناء فريضة وتذكرت فائتة أو أكثر إلى 5، يعني تذكرت يسير الفوائد، يجب عليك أن تقطع هذه الصلاة التي أنت فيها وتقضي تلك الفوائد اليسيرة ثم تعود إلى الصلاة، يعني تستأنفها من جديد بطبيعة الحال. هذا هو المطلوب. ولكن لو لم يقطع الإنسان هذه الصلاة وتمادى فيها هل تبطل؟ هذا هو محل التفصيل. الصحيح أنها لا تبطل إلا إذا كانت الفائتة من مشتركتي الوقت. من مشتركتي الوقت، مشتركتي الوقت شنهم؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني إذا كنت مثلا تصلي العصر وتذكرت أنك لم تصلي الظهر، فهنا تقطع صلاة الظهر صلاة العصر وتعود لصلاة الظهر، فتصليها أولا ثم تصلي العصر بعدها وجوبا. وإذا لم تقطع فهي باطلة، يعني لو استمريت في صلاة العصر هي باطلة لا تفيدك. بينما لو كانت الصلاة غير مشتركة معها في الوقت، أنت مثلا في صلاة المغرب تذكرت صلاة العصر، هنا يجب عليك القطع. لكنك لو لم تقطع وتماديت في صلاة المغرب تكون صلاتك صحيحة، تكون خالفت الواجب. هذا نتكلم عن عن الإمام والمنفرد. أي نعم. أي نعم، هذا يبقى مع الإمام حتى ينتهي ثم يعود ويقضي الفوائد ثم يصلي تلك الصلاة. إذن ما قاله المصنف من أن ذكر الفائتة، تذكر الفائتة أثناء الفريضة أنه مبطل لها ليس على إطلاقه. الصحيح أنه يجب عليه القطع، أي قطع الفريضة التي تذكر فيها الفائتة إذا كانت فائتة من الفوائد اليسيرة من 1 إلى 5. ولكن لو لم يقطع لا تبطل بشكل مطلق، إنما تبطل إذا كانت الفائتة مشتركة معها في الوقت فقط، لأن الترتيب بين مشتركتي الوقت واجب شرط في صحة الصلاة. أما الترتيب بين غير مشتركتي الوقت فهو واجب لكنه ليس شرطا في صحة الصلاة. مع الإثم؟ أي نعم، مع الإثم. وطبعا القطع هنا إذا أراد الإنسان أن يقطع إذا كان قد عقد ركعة، أي أتى بركعة يضيف لها ركعة ثانية وتكون نافلة، لأن الإنسان منهي عن إبطال العمل ما دام هناك إمكانية لأنه يحوله إلى عمل صالح فلا يقطعه بشكل تلقائي. إن كان قد عقد ركعة يضيف لها ركعة ثانية وتكون نافلة ويسلم منها، وإن كان لم يعقد ركعة معناته أنه لم يفعل شيئا من الصلاة تقريبا فيقطعها مباشرة ويصلي الفائتة ثم يعود ويصلي الفريضة. نعم أي نعم، أن يرفع رأسه من الركوع. أي نعم، يعقد حتى ركعة كاملة يعني ركعة بسجدتيها. أي نعم. شيخ، هاي الصلاتين المشتركتين في الوقت يسمونها اسم حاضرتين، لها اسمين؟ نعم، هما مشتركتين الوقت، قد يكون قد تكونان حاضرتين وقد تكونان فائتتين. حاضرتين بحسب إذا كان في وقتهما فهما حاضرتين، وإن كانتا في غير وقتهما فهما فائتتين لكنهما مشتركتي الوقت. وبالقيء إن تعمده، كذلك أيضا من مبطلات الصلاة القيء، أنا خروج القيء يعني الترجيع، هذا إذا حصل لإنسان وإن كان فعل ذلك عمدا بطلت صلاته مطلقا. أما إن حصل غلبة فلا يبطل الصلاة إلا إذا كان نجسا، ومر معنا في الأعيان النجسة أنه إن القيء إذا تغير عن حالة الطعام فهو نجس، فإن كان نجسا فهو مبطل، أو كثر فهو أيضا مبطل، أو تعمد ابتلاعه بعد أن خرج إلى فمه فيكون أيضا مبطل. هذا في غير حالة العمد، أما لو كان فعل ذلك عمدا وهو الذي ذكره المصنف فهو مبطل مطلقا. وبزيادة 4 ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية وبزيادة ركعتين في الثنائية. كذلك أيضا من مبطلات الصلاة زيادة 4 ركعات سهوا على الصلاة الرباعية أو الثلاثية، هذا مبطل لأن هذه درجة من السهو تجعل صاحبها ليس له أي حضور في الصلاة. إذا كان هو لم ينتبه أنه زاد ركعة ولم ينتبه أنه زاد ركعتين أو زاد 3، ما انتبه إلا بعد أن زاد 4 ركعات، معناته أنه لم يكن له أي حضور في الصلاة. فزيادة 4 على الرباعية والثلاثية يعني سهوا هذا مبطل، أما عمدا فقد مر معنا أنه مجرد زيادة ركعة أو ركوع أو سجود أنه مبطل، لكن بالنسبة للسهو لو زاد ركعة سهوا هذا لا يبطل الصلاة، أو زاد ركعتين في الرباعية أو الثلاثية هذا لا يبطل الصلاة وإنما فيه سجود، لكن أن يزيد على الصلاة مثلها كان يزيد 4 على الرباعية أو على الثلاثية فهذا مبطل، أو يزيد ركعتين في الثنائية كصلاة الصبح فهذا أيضا مبطل. وبالسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة. سيأتينا في باب السهو أن المأموم يلزمه أن يتبع إمامه في سجود السهو، إذا سجد إمامه للسهو سجد معه، سواء حصل له هو نفس السهو أم لا، وسواء حصل السهو وهو مع الإمام أو حصل للإمام قبل أن يدخل معه، كل ما لزم الإمام يلزم المأموم. ولكن هذا بالنسبة للمأموم الذي تجري عليه أحكام المأمومية. المأموم الذي تجري عليه أحكام المأمومية هو الذي أدرك مع الإمام ركعة فأكثر، فمن أدرك أقل من ركعة لا يعتبر مأموما، وبالتالي لا تجري عليه هذه الأحكام. ولذلك عندنا في المذهب أن من أدرك الإمام في جلوس الأخير عندما يسلم الإمام ويقوم هو لقضاء ما فاته، يمكن أن يكون إماما لغيره، ممكن أن يأتي شخص ويقتدي به لأنه هو ليس مأموما. كذلك لو صلى، لو قضى صلاته ثم وجد جماعة أخرى يندب له أن يعيد معها لأنه لم يحصل فضل الجماعة، بالتالي هو لم ينسحب عليه حكم المأمومية. ولذلك المسبوق الذي لم يدرك ركعة لا يسجد القبلية مع الإمام، لا يسجد القبلية مع الإمام. وكذلك المأموم مطلقا سواء أدرك ركعة أو أكثر لا يسجد معه البعد، وإنما يؤخره حتى يقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد بعد السلام. وبالتالي لو خالف فسجد مع الإمام القبلي وهو لم يدرك معه ركعة، أو سجد معه البعدية سواء أدرك معه ركعة أم لا، إذا فعل ذلك عمدا أو جهلا بطلت صلاته. أما إن فعله سهوا فلا شيء عليه. هذا هو المقصود بقول المصنف وبالسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة، وبترك القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن وطال. كذلك أيضا من مبطلات الصلاة وهو المبطل الأخير الذي ذكره المصنف هو ترك القبلي الذي لزم المصلي بسبب تركه لثلاث سنن فأكثر. إذا الإنسان ترك ثلاث سنن يكون السجود واجبا، وبالتالي لو لم يسجد بطلت الصلاة. إذا سلم وطال الوقت، لأن القبلي حتى لو سلم ممكن أن يتدارك فيسده بعد السلام، ولكن محل ذلك ما لم يطل الوقت. فإذا سلم وبقي حتى طال الوقت فقد فاته محل السجود. وما دام السجود سببه ترك ثلاث سنن فيكون تركه مبطل. هذا بخلاف القبلي اللي سببه ترك سنة واحدة أو سنتين، هذا لو نسيه الإنسان وسلم وخرج من المسجد ثم تذكره لا يبطل صلاته. إذن القبلي الذي لزم بسبب ترك ثلاث سنن فأكثر إذا لم يسجده المصلي ولم ينتبه له حتى طال الوقت فقد فاته تداركه وبالتالي بطلت صلاته، بخلاف القبلي الناشئ عن ترك سنة أو سنتين فهذا إذا فات تداركه لا يؤثر في صحة الصلاة. شيخنا المسبوق الذي لم يترك ركعة، أي نعم، إمامه سجد سجود سهو بعد السلام، أي نعم، وهو ما سجد طبعا التزم كمل صلاته، بس المأموم المسبوق هذا بعد سلامه سجد. انت قلت هو الحين ما له شغل بالإيمان، ما المفروض يصوم صح؟ لا، هو في هذه الحالة إذا كان هو أدرك معه ركعة، لم يدرك ركعة، إذا أدرك ركعة ما يسجد. طيب إيه. وإن سجد؟ إذا سجد بعد السلام لا شيء فيه، لا شيء، أي نعم، لأنه سلم وانتهى الصلاة. أي نعم، دائما السجود بعد السلام لا يؤثر في صحة الصلاة. حتى لو كان الإنسان سجد سجود يعني غلط وليس مطلوب منه لكنه فعله بعد السلام، صلاته صحيحة، لأنه عندما سلم خرج من الصلاة، ما يفعله بعد ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة. ولذلك السجود بعد السلام يقولون هو ترظيم للشيطان، بينما السجود قبل السلام هو لسد النقص الحاصل في الصلاة. ولكن ما بعد السلام ليس له علاقة بإصلاح الصلاة، وإنما هو فيه ترظيم للشيطان. لا تقول الشيطان.